إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة ميم عين من أخميم سوهاج، تقول في رسالتها: أحد أقاربي كان فقيرا فأغناه الله تبارك وتعالى، وأنا متزوجة وعلى درجة كبيرة من الجمال، لكنه يتودد إلي كثيرا بالهدايا القيمة، وفي بعض الأحيان أقبل الهدايا وأحيانا أرفض، لكنه حينما يعلم بمشاكل بيني وبين زوجي يحرضني عليه ويشجعني على الطلاق، فهل أكون قاطعة رحم إن طردته من بيتي؟ ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحياة الزوجية السعيدة هي التي تقوم على السكون النفسي وعلى المودة والرحمة، وبيت الزوجية ينبغي أن يكون بيت أمن وأمان ليتسم بالسرية التامة. ولهذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول أمام الله عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة أمام الله عن رعيتها. ومن المسؤولية ألا يعمل أحدهما على إفشاء سر الآخر وإلا كان آسما. فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: لعل الرجل منكم يصبح فيتحدث عما كان بينه وبين زوجته ليلا، ولعل المرأة منكن تصبح فتتحدث عما كان بينها وبين زوجها ليلا. فتقول أسماء: فسكت القوم من شدة الخجل، فقلت: نعم والله يا رسول الله، إنهم ليفعلون وإنهن لفعلن. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا ذلك، إنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فزنى بها والناس ينظرون. ونقول لهذه السيدة: لقد أخطأت حقا حينما أفشيت سر بيتك لإنسان يعمل على إفساد العلاقة بينك وبين زوجك، فكنت سببا فيما وصلت إليه. طبعا نحن نلوم كما ذكرت حضرتك هذه السيدة التي أتاحت لمثل هذا المفسد أن يتدخل في حياتها، ومن ثم فلا مجال هنا لقطيعة الرحم إن هي رفضت التحدث معه، أليس كذلك؟ أولا نقول: مثل هذا ليس له رحم توصل، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي أفسد العلاقة بين الزوجة وزوجها، وعليها أن ترفض هداياه وأن تمنعه من دخول بيتها، لأن علاقتها به ستؤدي إلى شر وخراب مدمر لبيت الزوجية. ولا إثم عليها إن طردته من البيت، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إلا إذا انتهكت حرمة الله عز وجل، وصلتها به ستؤدي إلى مفسدة وخراب ودمار، فاترديه من بيتك غير آسفة عليه، لأنه سيؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى الخراب والدمار من أجل صلة رحمك يتعلل ومتعلل به، فهو شيطان رجيم، فابتعدي عن الشياطين حتى تكوني من الناجين. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع بهاء لام من دمياط، يقول في رسالته: والدي للأسف شخص كثير الخلافات مع عمي ومع جميع أقاربنا، ولذلك لم يبق له صديق، ويطلب منا أن نقاطع عمنا على الرغم من أنه يحسن معاملتنا، فهل نستجيب لرغبة أبي فنكون قاطعين للرحم؟ وإذا لم نستجب له، هل يكون هذا من باب عقوق الوالدين؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: اتفق العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة، إلا إذا أمر ابنهما أو ابنتهما بمعصية لله تعالى، عندئذ لا تجب طاعتهما. وبما أن أباكم يطلب منكم أن تقاطعوا عمكم، وهو ما يترتب عليه قطع للرحم، فلا تستجيبوا له، ولا يعد ذلك منكم من باب العقوق، لأنه أمركم بمعصية، وعليكم أن تسعوا إلى الصلح بين أبيكم وعمكم، وأن تذكروا أباكم بإثم قطع صلة الرحم، لعله يراجع نفسه ويعود إلى الصواب. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تدعو أتباعها إلى التحلي بالقيم الإنسانية النافعة لهم في دينهم ودنياهم، ومن هذه القيم طاعة الوالدين، والبر بهما، والإحسان إليهما، وإدخال السرور عليهما لعظم فضلهما على الإنسان. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولقد اتفق العلماء كما قلنا على أن طاعة الوالدين واجبة إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يأمره بمعصية الله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحالة الثانية أن يأمره بشيء يجلب له الضرر والأذى. وذلك لقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن هذه القيم كذلك الدعوة إلى صلة الرحم، لما لها من أثر عظيم في حياة الفرد والمجتمع. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي: الرحم مني، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. وعلى هذا فإن طاعة الوالدين واجبة إلا في معصية الله، وما دام الأب يطلب من أولاده مقاطعة عمهم الذي يحسن إليهم، فإن الواجب عليهم ألا يستجيبوا له، لأنه يأمرهم بمعصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يعد ذلك كما قلنا من باب العقوق، لأن طاعة الوالدين مقيدة بما لا يكون فيه معصية لله تعالى. ولكننا في الوقت نفسه ننصح الأبناء بأن يسعوا إلى الصلح وتقريب المسافات بين أبيهم وعمهم، وهم مأجورون على سعيهم، حتى ولو ترتب على ذلك أن يتعرضوا لسخط أبيهم وغضبه. في بعض الأحوال يا دكتور تكون تصرفات الآباء سببا في حدوث مشكلات لأبنائهم، وذلك بسبب الخلافات العائلية بين الإخوة والأخوات، فبماذا ننصح الآباء في هذه الأحوال؟ الخلافات العائلية أو الأسرية بين الإخوة والأخوات ينبغي أن تظل في أضيق نطاق ممكن، فلا تنتقل من الآباء إلى أبنائهم. ومن الأسف أن بعض الآباء يريد أن يورث أبناءه الخصومة والعداوة مع أقرب الناس إليه. من الطبيعي أن تكون هناك خلافات وخصومات أحياناً بين أبناء الأسرة الواحدة، لكن من الخطأ القطعي أن تطول هذه الخلافات، وأن يسعى كل طرف إلى نقلها إلى الأبناء بدلاً من حلها والقضاء عليها. لذلك نناشد جميع الآباء والأمهات ألا يقعوا في الخطأ الذي وقع فيه والد صاحب الرسالة، كما نناشدهم أن يسعوا وهم أحياء إلى إزالة كل أسباب الخلاف مع ذويهم، حرصا على طاعة الله تعالى وطلب الأجر والثواب من الله من ناحية، وحرصا على مستقبل أبنائهم من ناحية أخرى. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.